الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما ونحن في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر على الصلاة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة وفي يوم الجمعة خاصة. يوم الجمعة يبدأ من المغرب، مغرب الخميس بداية الليل، فاستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في هذه الأيام المباركة نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويتوب علينا وأن يجعلها عودة له سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بنواصينا إليه. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يهدينا في من هدى، ويعافينا في من عافى، ويتولى أمورنا، ويجبر كسرنا، ويحسن خلاصنا، ويختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ماذا عايزين نتكلم في النهاردة؟ بعنوان زكاة. والزكاة اسم جامع في اللغة العربية يدل على الطهارة والنماء. فإحنا نتكلم النهاردة عن زكاة النفوس. لما كانت نفس الإنسان التي بين جنبيه عالم من العجائب والغرائب، بل هي معجزة من معجزات الخلق، ولما كانت هذه النفوس تطوي بداخلها الخير والشر والفجور والتقوى، أمرنا الله عز وجل أن نجاهدها ونزكيها. قال الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ربنا عز وجل في هذه السورة أقسام كبيرة جدا كثيرة جدا. قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. شوف أقسام قد إيه، تقريبا ما فيش سورة في القرآن فيها كمية الأقسام دي أكثر. ونفس، ربنا أقسم بالنفس، ربنا عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم عنده. فالنفس دي معجزة. نفسك اللي بين جنبيك ديت اللي محيرات، مش شوية تجيبك يمين وشوية تجيبك شمال وشوية توقعك وشوية تقومك وشوية تمشيك وشوية ترقبك وشوية تصحيك وشوية تنيمك وشوية تغفلك وشوية تخليك في عليين وشوية. ونفس وما سواها سبحانه فألهمها جواها فجورها وتقواها. وبعدين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللي يزكي نفسه، اللي يطهر نفسه، اللي ينمي نفسه، ده فالح. الخايب مين؟ اللي يدس نفسه. أصل الدس من الطي، من التراب، من الوضع في التراب، من الوضع في بناءة الأمور. من أعجب ما في تلك النفس أنها تحمل صفات متغيرة. نفسك اللي بينه جنبك دي فيها فعلا صفات عكس بعض، عكس وعكس زي ما بيقولوا، فيها سمات متضادة يعتريها الإقبال والإضرار في نفس الوقت. مقبل ومدبر في نفسك. عايز تصلي بس مش قادر، اصل رجلك توجعني. عايز تصوم، اصل انا بشتغل والشغل مش هينفع مع الصيام. عايز تتصدق، اصل الفلوس محتاجه. في اقبال واضرار، فيها شره وفتره. ممكن تبقى انت في عمره تعمل اعمال صالحه، او في رمضان، او في الحجه، في السنه تيجي يوم العيد تعصي معصيه، ما تتناسبش ابدا مع الكلام ده كله. شرة وفترة فيها طيب وخبث، فيها الاثنين. تلاقي نفسك فيها حاجات طيب فيها قوي، وتلاقي في خبث برضه، عنده خبث الثعلب كده، الثعلب عنده نوع من المكر والبهاء والخبث تلاقيه موجود. عشان كده في نص كده لابن القيم، حد يعني يحاول يجيبه لنا على النت كده، او مش الوقت يعني ادرسوه بعدين، بيتكلم عن ان النفس فيها من صفات الحيوانات. هنبقى يعني ان شاء الله نتكلم عنه في وقت تاني مش دلوقتي. فيها من مكر الحية وخبث الثعلب واستئساد الأسد وكبر الطاووس، كلام كتير كده. خلاص، فيها الطيب والخبيث، فيها الأمر بالسوء أمارة بالسوء، وفيها الاطمئنان إلى الخير والتطمئن للخير. أقول لك الحاجة وعكسها موجودة في النفس. أنت قضية النفس قضية كبيرة وعايزة شغل كتير، بل هو مدار عمر الإنسان كله على مسألة إن هو يزكي نفسه. ده الإنسان يولد على الفطرة، فإذا قدر له من يذكره ومن يذكره بالخير ويدله على الخير استقامت نفسه على طريق الهدى. ليه؟ ربنا قدر له حد بيزكي نفسه، حد حفظ القرآن، حد علمه العلم، حد علمه، زود له الفطرة، نمى الفطرة اللي جواه دي، فحصل له زكاة للنفس، فاستحسنت النفس طريق الهدى وألفته. وإن لم يجد من يذكره بالخير، أو على العكس بقى وجد من يميل به إلى الشر، مالت نفسه إلى طريق الفجور، فأولاده بالله فجر وركنت إليه. قد جاء في كتاب الله عز وجل تقسيم النفوس إلى ثلاثة أقسام، أو قسم من أقسام النفوس، النفس الأمارة بالسوء، نفس تؤمر صاحبها دائما بالسوء، ولكن النفس الأمارة بالسوء دي ما فيهاش ميزة خالص. ليه؟ لأنها تؤمر بالسوء ومش عايزة تسوء، هي عامة زي الدبان كده، عزكم الله، زي الذباب، لا تقع إلا سيء ولا تستطيب الطيب. نفس أمارة بالسوء، يغلب عليها اتباع الهوى، كل ما يطلع يهب في دماغه حاجة كده عايز يعمل، يغلب عليها فعل الذنوب وارتكاب المعاصي دون توبة، دي نفس الأمارة بالسوء. تاني نفس، أو تاني نوع من أنواع النفس، النفس اللوامة. نفس اللوامة دي غالب أنفسنا نفس اللوامة، تذنب وتخطئ لكنها تلوم صاحبها على ذلك، وتؤنب صاحبها على هذه المعاصي، فيحدث لكل ذنب توبة، فيحدث لكل ذنب إيه؟ توبة. يبقى نفس أمارة بالسوء يغلب عليها اتباع الهوى وفعل الذنوب وارتكاب المعاصي وما بتتوبش، نفس لوامة تذنب وتخطئ وتلوم صاحبها على كل خطأ على كل ذنب تعمله. تمام؟ ثالث نوع من أنواع النفس، نفس مطمئنة. نفوس الناس الصالحين بقى اللي هي اشتغل، يعني أنا حاسس النفس المطمئنة دي اللي هي مكتفأة العمر، ممكن نسميها كده خلاص، بقت نفس مطمئنة للطاعة، لا تميل إلى المعصية، نفس تحب الخير، تفعل الحسنات وهي خفيفة على قلبها، مش قايم بقى يجاهد نفسه عشان يصلي الفجر، ولا يجاهد نفسه عشان يصلي ركعتين، ولا يجاهد نفسه عشان يصوم، ولا يجاهد نفسه عشان يصلي فرائض، ولا يجاهد نفسه عشان يراجع قرآن، ولا يجاهد نفسه عشان يقرأ شوية قرآن، ولا يجاهد نفسه. هي نفس تحب الخير، نفس خفيفة، تحب الخير وتفعل الحسنات وتبغض الشر وتجتنب السيئات، قد اطمأنت إلى مولاها في قضائه وقدره. مش بس على قد الحسنات والسيئات بس بتعمل دي وتجتنب دي، لا، ده مطمئنة كمان لقضاء ربنا وقدره، ودي حاجة كبيرة جدا، ان انت تبقى عايش في الدنيا مطمئن ان رزقك في ايد ربنا بس. لا، ما انا عارف ان رزق ربنا، عارف لما يجي مني يكلمه اقول له يا عم ربك الرزاق، يقول لي يا عم ما هو انا عارف ان ربنا رزقه، يعني انت اللي بترزقني، كلام كده الناس بتقوله يعني كده بس شبحها، او كلام الناس بتقوله عامه، يا عم هو انت اللي بترزقني، ما انا عارف ان ربنا اللي، ما انت عارف ان ربنا اللي بيرزقك، بس ما عندكش يقين على الدوام بالمساله دي، ما عندكش يقين على الدوام بهذه المساله. قد اطمئنت نفسي دي بقى اللي انا بتكلم عن المطمئنه دي، مطمئن القضاء ربنا وقدره، ويحصل له اي قضاء اي قدر يقول لك بس لا من عند حبيبي، حلو قوي، اطمئنت الى قضاء الله وقدره في دينه وشرعه، وصار ذلك لها خلقا وعاده. ده الجمال بقى في النفس المطمئنه. عشان كده بنقول تعودوا الخير فإن الخير بالعادة. أنت النهاردة نفسك لوانة وبتذنب وتخطئ، تشغلها دايما بالمزاحمة، زحمها بالحسنات. طب زحمها بالحسنات وبتعمل معاصي، يا حبيبي احنا مش عايزينك تبطل، انت مش هينفع تبطل معاصي، انت مخلوق كده، لو لم تذنب ولذهب الله بك ولأتى بقوم يذنبون فاستغفرون فاستغفر الله، انت طبيعة خلقتك كده، فبعمل ايه؟ زاحم المعاصي دي بالطاعات. لما تزاحم المعاصي بالطاعات تبدا الطاعات تطغى. قال له ان لي نفسا ان بداخلي ذئبان. واحد بيقول ايه؟ ان بداخلي ذئبان احدهما يامرني بالمعروف والاخر ينهاني عن المعروف او يامرني بالمنكر. يقول انا جوايا جوا نفسي دي حاسس ان في ذئبين كده ذئبان وقاعدين ينطحوا في بعض ويشكلوا مع بعض ويقطعوا في بعض. ذئب منهم على طول قاعد يغذي نفسي بالخير ويشدها الخير، والثاني قاعد بيشد ان بداخلي ذئبان يتعاركان احدهما يامرني بالمعروف والاخر يامرني بالمنكر. قال كلمه بقى ايه جميله قوي، قال سينتصر الذي تطعمه. تتكتب على الحيطه دي، يعني لو بنعمل ديكور حيطه كده نكتبها بخط كبير قوي كده سينتصر الذي تطعمه. في ساعات كلام بديهي كده بديهي بيحل لك مشاكل عويصه عندك جوه قلبك. قال له ينتصر انت تطعمه. واحد واحد سوي اثنين، انت بتاكل ده هينتصر، بتاكل ده هينتصر. هي دي مساله المزاحمه، مزاحمه الطاعات المعصيه، مزاحمة أو المعاصي بالطاعات، يعني وهكذا بتزاحم، تعمل معاصي كتير زحمها بطاعات، داوم على الطاعات دي. عشان كده بيقول لك إن خير الأعمال أدومها، إن خير الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. ما تقرأ لك صفحة مصحف كل يوم أحسن ما تقرأ جزء كل ثلاثة أيام. أما تصلي ركعة واحدة فقط في اليوم ولو كسلت تصليها وانت قاعد احسن ما تصلي بجزئين ثلاثة كل عشر ايام. لما تصوم اثنين وخميس احسن ما تصوم يومين. لا يعني بشرط المداومة، اتكلم كل ده بشرط المداومة، كل ده بشرط المداومة. احسن ما تصوم يوم ويوم اسبوع وتتقطع اسبوعين ثلاثة وبعدين تبقى تفتكر الموضوع. لا فاهمين الفكرة عاملة ازاي؟ يبقى عندنا ثلاث نوع من انواع الانفس، نفس اماره بالسوء ونفس لوامه ونفس مطمئن. من عجيب النفس ايضا، نفس المعجزه دي اللي احنا عايزين نتكلم عنها النهارده، ودي حاجه ما اعرفش يعني هي ربما تكون اجتهاد مني بس انا لاحظتها، يعني اني وجدت النفس، نفسك انت او نفس اي حد، نفسي انا ربما تتنقل بين هذه الانفس او انواع الانفس الثلاثه. يعني مره نفسك دي ممكن تبقى اماره بالسوء ومرة تبقى لونة ومرة تبقى مطمئنة يعني هي مش درجات ورا بعضها، لما تحصل دي تخش على دي ولما تحصل دي تخش على اللي بعدها. لا او مش لا او مش عارف بقى تسمى الحتة دي ولا، يعني هي ممكن تمشي درجات وممكن تمشي تنقلات. يعني الانواع الثلاثة دول موجودين بنسب كده على قدر تزكية العبد لنفسه وعلى قدر توفيق ربنا عز وجل لها لهذه النفس أو خذلانه سبحانه وتعالى. فترى تكون النفس لوامة، كل ما يعمل معصية كل ما يعمل معصية، وربما يكون هذا الغالب على فكرة، يعني ده من تحليلي برضو، إن غالب أنفس الناس اللي عايزة تعرف ربنا وعايزة تتبين لله عز وجل غالب أنفسهم لوامة. غالب حالنا إحنا جميعا كده والله أعلم إن أنفسنا لوامة، بيمشي أو غالب المسلمين أنفسهم لوامة، يعمل معصية يرجع يتوب، رمضان يتكعبل فيه ويتوب مش عارف يحصل ايه، واخد بالك؟ دي نفس لوامة. واحيانا تبقى نفس أمارة بالسوء. طب ينفع تبقى نفس مطمئنة؟ ها حد يقول لي كده ازاي نفسك وهي لوامة ممكن تبقى مطمئنة وترجع لوامة تاني؟ حد يقول لي كده، حد يكتب لي في الشات ده، حد يكتب لي ازاي الواحد يبقى نفسه لوامه وممكن ترجع تبقى او تبقى مطمئنه قصدي وترجع تبقى لوامه تاني ازاي؟ فزياده الطاعات في المواسم خاصه. يعني واحد راح عمل عمره، عمل عمره بقى وحوالين الكعبه وما عملش معاصي خالص ومركز قوي وعامل لنفسه ورد قران وعامل لنفسه ورد طواف وعامل لنفسه ورد استغفار وعامل لنفسه ورد توبة وبيسمع في الراحة وفي الجاية في المواصلات كلام مشايخ ومواعظ وقرآن ونشط قلبه مع ربنا ومتوكل على ربنا، وطلع بقى معاني اللي كانت اللي مدفونه في قلبه بقالها سنه كامله، علشان هو مثلا في مكان دلوقتي بقى بيستغل الوقت والطاعه بقى، فبقى ده طيران بقى، طياره بقى حلو بقى، ده تحس ان هو كده بقى ايه من السلف بقى، خطير بقى، يشوف الكعبه يعيط بقى، يخش في صلى الامام يقول اي حاجه والزاريات يزوت الايد يعيط، تلاقي مش عارف ليه قلبه اشتغل، فلقيت نفسه مطمئنه، اطمئنت لقضاء. لو حد جه قال له انا هقتلك الوقت، اقول له يا عم سلام، اروح لربنا انا بحب ربنا. لو حد قال له انت هتموت دلوقتي، احلى حاجه انا هموت دلوقتي يا سلام، انا على اتم الاستعداد. ليه؟ نفسه اطمئنت خلاص، اطمئنت بالله وباقدار الله وبشرع الله وبكلام الله عز وجل. ده بيحصل في مواسم الطاعات، ممكن في رمضان، ممكن اول عمره، ممكن حج كده. فالنفس متنقله، او ممكن ان تتنقل في الثلاث درجات او في الثلاث انواع. معنى الزكاه يعني ايه؟ كلمه زكاه اللي احنا كاتبينها دي معناها ايه؟ الزكاه يعني ايه؟ الزكاه او التزكيه، الزكاه لغه تعني الطهاره وتعني النماء، حاجتين. وفي عنصرين معانا لكلمه الزكاه في اللغه، اول عنصر الطهاره، ثاني عنصر النماء، ودول مهمين جدا. قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقه، ليه يا رب اخذ من اموالهم صدقه؟ ليه ربنا بيامر النبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقه دي هتطهرهم، لان المال مهما تحريت فيه الحلال بيبقى فيه جزء حرام، حتى انت كنت في الشغل منعوز فيها، مهمل فيها، مكسل فيها، مش عارف ايه، فتبقى ديت ايه؟ تطلع صدقه تطهر المال بتاعك. وتزكيهم بها وتنمي نفوسهم، مش بس انها تطهرها بس، لا هتزكيهم، هتنمي نفوسهم، هتقرب علاقتهم بالله. ما تفكرش ان انت وانت بتتصدق كده ان ايمانك ما زادش، لا، ايمانك زاد لان انت خالفت هواك. هواك في الاصل محتاج ان هو ايه؟ يجمع الفلوس. يقول لك عنده برضو من الحاجات اللي ابن القيم ذكرها جمع النمله، النمله هي اللي عندها حكايه الجمع، عنده جمع النمله وحط القرش على القرش والتحويش والقصص ديت، واخد بالك؟ فلما بيجي يطلع من الفلوس ديت بيقطع من لحمه، فدي بالنسبه له مش مشكله، اقطع من لحمه عشان ربنا، لان هو بيحب المال. في ناس تقول لك لا لا انا ما بحبش المال. تعال معاك مره، واحد يعني من ابائنا ربنا يحفظه، انا بحبه جدا يعني، وليا معاه هزار كتير يعني، فبيقول لي والله العظيم انا ما بحبش الفلوس. قمت انا قافش على جيبه بتاع اللي كان قاعد في الجلابيه، قمت قافش على جيبه بتاع الجلابيه كده، حاطط ايده بسرعه، قلت له انت ما بتحبش الفلوس، انت بتموت في الفلوس. فمفيش حد فيهم ما بيحبش الفلوس. قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، ده امر مركوز في الفطره. جرب كده تقول لحد ايه؟ انت بتحب الفلوس؟ يقول لك انا ما بحبش الفلوس، انا عايز الستر والعافيه. حط لك على جيبه بقى، تلاقيه على طول انا ايه؟ حاسس ان انت تستلم حاطط ايده كده خايف على الفلوس. لو هو ما بيحب الفلوس فعلا يعني ما تديلوش اهميه، مش هيهتم خلاص. المعنى الاصطلاحي للذات يعني المعنى الشرعي اللي احنا عايزين نطلب من كلمه الطهاره والنماء على النفس، او انه لحب الخير لشيء، حاجه ببساطه، حاجه شديده جدا. اولا تطهير النفس ومحاوله تخليتها من الشرور، يبقى تطهير النفس ومحاوله تخليتها من الشرور. ثاني حاجه تحليه النفس، يبقى انت خليت، حلي بقى، تحلية النفس بالأعمال الصالحة وإنماؤها بالطاعات. هما كلمتين، تطهير وإنماء، تزكية النفس كلمتين، تطهير وإنماء، تخلية تحلية. ما المطلوب؟ مطلوب في هذه الحياة والذي أمرك الله عز وجل به هو أن تعبد الله لا تشرك به شيء، ولا تشرك به شيء. انت جاي الدنيا ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت جاي تخدم، انت جاي خدام لسيدك ومولاك، تخدم وتعبد وتكد، مش عشان ربنا يحتاج، لا يفعل الله ده على ربنا، لا ينفع طاعتك ولا تضر معصيتك. خلي نفسك، يبقى المطلوب منك اللي ربنا امرك به ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتستكثر من الاعمال الصالحه حتى تدخل جنات النعيم وتعلو فيها درجات. المطلوب ان انت تاتي الله عز وجل بقلب سليم، تيجي بقلب سليم. قال العلماء سليم من الشرك، سليم من الحسد، سليم من البغض لخلق الله، سليم من الآفات، قلب سليم. لكن حين تهم لفعل الأعمال الصالحة يقوم أمامك أمران كأن محاربين، لبس لئامهما واستل سيوفهما ويقفان أمامك. من هم المحاربين دول؟ نفسك وشيطانك. أول ما أنت عايز تقوم نفسك تقوم أمامك، رايح فين؟ طب هنا احنا عايزين ننام. نفسك كسلانة، نفسك تبانة ملولة جهولة، نفس فضولية، نفس ظلومة غشومة، متمنية محبة للدنيا معجبة متكبرة. ايه ده احنا انت جبنا تجلبنا؟ لا مش بجلبني ولا بجلب نفسك، انا بقول لك دي من التراكيب اللي جوه نفس كل انسان بنسب. نفسي فيها كسل؟ اه فيها كسل. جبان؟ اه جبان. ملول؟ اه بزهق. جهول؟ اه بتعامل ببقى عارف الحق وبخلفه عشان نفسي. فضولي؟ اه فضولي، ببقى عايز اعرف ده عمل ايه وده سوى ايه. ظلوم؟ اه بظلم احيانا، تظلم عيالك، ممكن تظلم اهلك، ممكن تظلم حد من اصحابك. غشوم؟ اه عندك غشوميه، ممكن تخش تلطش تلطيش كده مش كويس. كل ده موجود في النفوس. متمني؟ عايز تتمنى كل الناس، عايز يبقى عندي قصر. بس انا اصلا لما يبقى عندي قصر انا الوحيد اللي هعبد ربنا في القصر ده، وهعمل بقى جوامع فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كل الناس بتقول لك لما ربنا يديني انا هكسر الدنيا صدقات وهعمل واحفر ابار وهسوي. لا، نفسي متمنيه محبه للدنيا معجبه، ليه؟ معجب بنفسه، فرحان بنفسه من جوه، نفسه مزقططه بنفسه. اذا ما حدش جاب البشريه دي كلها ما فيهاش واحد زي يعني حاجه غريبه جدا سبحان الله. نفسه متكبره، عندها كبر، عندها كبر. الأسوأ من كل ذلك ان النفس دي منكره لكل تلك العيوب. عشان كده بنقول المحفظه دي مهمه قوي قوي قوي، ركزوا معايا. لما الناس تجمع على عيب فيك فاعترف به ولا تجادل. الناس بتقول لك انت بخيل، اقول لك ايه يا عم انت، يا عم انت جنب قوي. واحد ثالث، يا عم انت بخيل قوي، يا عم انت في ايه، ما تصرف شويه، يا عم انت مقطر على، يا عم انت سمعتها من 3 4 5 6 حواليك كده تعرف ان انت جيل ده بخيل. حد بس قال لك يا عم انت بطل عصبيه، اهدى شويه اهدى. حد تاني قال لك انت عصبي على فكره، انا شايف ان انت عصبي المفروض تهدى شويه. حد ثالث برضه شايفك في موقف ثالث على فكره انت صرفتك المفروض اهدى من كده، اتعصبت شويه. تعرف ان انت بني ادم عصبي لازم تعالج العيب ده، تمام؟ يبقى لما حد من الناس تجمع كذا حد يقول لك على عيب فيك اعترف بالعيب ده وما تجادلش كتير، ما تقعدش لا ده اصل مش واخد بالي، تقول لا لا اصل الثاني ده ما هو ده بيكرهني اصلا انا عارف، لا والثاني بس متصيد لي الخطا، انا عارف الواد ده متصيد لي الخطا، انا عارف بيكرهني وبيكره ليا الخير. لا، مش كل الناس بتكرهني في الخير. كذا حد اجمع ان عندك عيب، قول عن اه امنت ان انا عندي عيب، يلا نعالجه، يلا نعالجه. علشان كده بنقول لك ان المسائل دي كلها بتحتاج الى جهاد تلك النفس. عارف انت في حديث ان كان ضعيف او موضوع، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الجهاد قالوا رجعنا من الجهاد الاكبر الى الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، يعني اللفظ اظنه ضعيف، اظن الحديث ضعيف يعني يمكن يكون موضوع كمان، ولكن هو كلام بيتقال هو جهاد. لازم تجاهد، انت قمت انت تجاهد النفس دي الى ان تموت. مجاهدة النفس دي اسمعوها مني يا جماعة عشان دي ممكن تبقى خبرة سنين مثلا، يعني جهاد النفس ده يحتاج لطول نفس. كل ما تزهقش كل ما هيبقى فيه ثمرة. حد يعرف يقول كلمتين دول؟ حد يستوعبهم يعني؟ كل ما تملش كل ما تلاقي ثمرة، كل ما تطول نفسك كل ما تلاقي ثمرة، كل ما تطول نفسك، ما تزهقش من كتر الوقوع، ما تزهقش من الحاجات اللي ما اتغيرتش، ما تزهقش من شكلك اللي مش عارف، ما تزهقش من طبعك اللي متغير ويقع، ما تزهقش، ما تزهقش من الطريق، ما تزهقش من الطعام، ما تزهقش من اخلاق الناس اللي حواليك وتسيبهم وتروح مع نفسك عندك طول نفس في جهاد، ما تزهقش ان الفجر ضاع عليك 30 مره، ما تزهقش ان انت بتيجي تكسل تعمل مش عارف، ما تزهقش ان انت ما ختمتش القران في يوم، ما تزهقش ان انت لغايه دلوقتي ما حفظتش القران، لا عندك طول نفس، لما انت عندك طول نفس هتخلص وهتنتج وهتتغير. حتى طول النفس دي فيها مثل جميل قوي، لا احلى مثل يعني يدرس في الصبر بالنسبه لي، يعني يقول لك ان عنتره ابن شداد اللي معروف ده، واحد تاني رجل اخر عملوا اختبار في الصبر بقوه التحمل، فقال لك كل واحد يحط صبعه في بق التاني، حاجه مقرفه شويه بس هم عملوا كده، يعني عنتره حط صبعه في بق الراجل التاني والراجل التاني حط صبعه في بق عنتره وقعدوا يكزوا هم الاثنين. انا تخيل بقى انت حاطط صبعك في بقك كده تز على صبعك كده يوجع، لا ده انت هم بقى ايه، تخيل بقى كل واحد عايز يكسب، يعني انت بقى ايه معلش اعمل الاختبار ده كده تز على صبعك في السبابه كده، ده مش هتقدر، مش هتعرف، هيوجعك بسرعه. تخيل بقى انت بتعمل مسابقه مع واحد قصادك عشان هو بيكز وانت بتكز عشان تصور. فسود له شويه كده، وبعدين الراجل قام صارخ اللي قصاد عنتره بقى، صرخ باعلى صوته، صاح باعلى صوته، فالناس بقى اجتمعت حوالين عنتره قالوا له انت عنتره ما مالكش حل، محدش يهزمك ابدا. وقالوا له كيف فعلت ذلك، انت صبرت ازاي؟ قال الكلمه بقى الجميله قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، خدها بمنهج هتنفعك في حياتك في حاجات كتيره قوي، هتنفعك في الشغل وهتنفعك في الدين وهتنفعك في الحياه وهتنفعك في الزواج وهتنفعك، هتنفعك جامد قوي. قال له لو لم يصيح لصح، قال له هو اللي صوت الاول، انا كنت هصوت لسه لقيته عم صوت، وعمل ايه؟ صبر كمان ثانيه، وكل ما نفسه تيجي تقول له صوت يقول لها اصبري كمان لحظه، كل ما تيجي تصوت اصبري كمان ده هو خلاص هيصوت اهو، كل ما يجي عايز يزعق هيل. ومن يتصبر يصبره الله، اللي يتصبر ربنا يصبره، تعلم الصبر. انما الحلم بالتحلم، بالتحلم، انما العلم بالتعلم. عشان كده بقول لك ان الصفات دي من اجمل الصفات بتاعت الاخلاق، انها صفات مكتسبه، يعني مش انت اتولدت بخيل فهتفضل بخيل طول عمرك، لا هتتعلم الجد انت تبقى احسن واحد جواد، انت اتولدت عصبي هتفضل عصبي طول العمر، لا لا لا لا، انت لو جهدتها وصبرت عليها واشتغلت عليها وزونت عليها واشتغلت عليها انت تبقى احسن واحد في الدنيا. واحد خايب، لا لا لا، انت لو اتعلمت وصبرت على العلم وكذا لا انت تبقى اشطر واحد في الكون كله. طيب انا عاوز ازكي نفسي دلوقتي اعمل ايه؟ اول خطوه عشان في طريق تزكيه النفس، اول خطوه ان انت تعرف عيوب النفس، يبقى معرفه عيوب النفس. اول خطوه معرفه عيوب النفس. ومن اين تؤتى؟ وانت ايه اللي بيجيبني، ايه اللي بيوقعني؟ تلاقيك فجاه وانت قاعد تسكرول في الهباب اللي هو الفيسبوك كده دخلت في حتت كده مش بتعرف، ألح. انا ايه اللي جابني هنا، ايه اللي خلاني على الحاجات دي، انا مالي، انا ومالي الراجل اللي بيعمل كذا والست اللي بتعمل كذا، انا مالي، مش حتتي دي، ايه اللي دخلني فيه؟ فتبدا ترجع تشوف تشوف تشوف الله، فضول النظر تقفش، انت طلع عندك فضول بقى اقعد عالجه بقى اشتغل عليه. يبقى اول حاجه معرفه عيوب النفس ومن اين تؤتى. طب ده علاج ان انت تعرف عيبك بس؟ ده علاج؟ لا لا لا، مش علاج، ده استكشاف، ده استكشاف للنفس، زي الأشعة كده لما تروح، نسأل الله عافية لنا والمسلمين، واحد عيان يروح يعمل أشعة ليه؟ حتى يتمكن الطبيب من التشخيص السليم ومن ثم إرشادك للدواء المناسب والعلاج المناسب. يعني زي ما بقول لك عرفت إن أنت بخيل اعمل ايه بقى؟ اخش اجيب ملقط كده؟ لا، عرفت ان انا معجب، انا عندي عجب بنفسي، انا بحب المدح من الناس، بحب بيطربني ان حد يقعد يقول لي كلام جميل. يا شيخ انت كنت النهارده في الصلاه خطير ورهيب وفظيع وما حصلش. فانا بقى يا سلام، مفيش احلى من كده، مبسوط لذه، وداني لذه، لذه العجب، معجب بنفسي. خلص من العجب ازاي؟ اقول خلاص النهارده انا هصحى ما فيش حاجه اسمها عجب، مش عارف. عرفت ان انا مرائي، بحب اوري الناس اعمالي. زي ما الناس كده اليومين دول ماشيين في الشارع، الناس صايمه، اول لما يشوف حد يقول انا صايم، انا صايم، اعمل لك ايه؟ واحد تاني اصل انا والله صايم النهارده. يعني انت ايه اللي جخلها في الموضوع؟ الناس بتخفي. السلف كانوا يخفون حسناتهم كما نظهر كما نخفي سيئاتنا. كانوا بيخبوا الحسنات بتاعتهم زي ما احنا بنخبي السيئات بتاعتنا. يعني تحب حد يعرف ان انت مثلا ضاع عليك الفجر النهارده، افتح مثلا المايك واقول يا جماعه انا ضاع علي الفجر امبارح صراحه. ما تحبش ان دي بتتعرف. تحب حد يعرف ان انت مثلا عملت ذنب معين؟ لا، ما تحبش. السلف كانوا ما يحبوش ان حد يعرف ان هو قرا قران النهارده، يخبوها. كان حد يخش عليه ويقرا في المصحف، يقول داري المصحف كده في حته قماشه كده، ويقعد يهزر ويلعب، يقعد يقيم الليل ويصبح مكتحل ويلبس افخم الثياب، حتى الناس تقول ان هو ايه الراجل بتاع الدنيا ده. الناس ماشيه في الشارع، كل ما حد يكلم حد يقول له انا صايم، ناس صيام صعب قوي في الايام. يا عم انت عملك هيحبط وما تسيبش، اسكت اسكت، بطل كلام، شويه ارحم نفسك. يبقى ده مرائي، عايز يرائي الناس بعمله، يوري الناس عمله. واحد معجب بنظر الناس وينتظر مدحهم. طب اشيل الموضوع ده ازاي؟ في اجوبه كتيره، لكن انا بقول من وجهه نظري الجواب زي ما قلت لكم في طول النفس وفي سياسه النفس. ما ينفعش تيجي تقفش على نفسك مره واحده كده، هقول لك النفس. يبقى سياسه النفس اول حاجه بارغامها ترى، هتحتاج ان انت ترغمها رغم عن انفها، هتعمل اعمال في الخفاء رغم عن انفها. ما انت عرفت خلاص، احنا قلنا اول حاجه ايه، اول خطوه ايه، عرفت العيب وتعترف بالعيب. يبقى تعرف وتعترف، تقلبهم مع بعض، تعرف وتعترف. عرفت واعترفت ابدا، يعني عرفت واعترفت ابدا عالج بقى. طب عالج ازاي؟ بإرغام النفس تارة على ضد ما ترغب، وتركها تارة أخرى. شفت العيال الصغيرة لو أنت فضلت طول النهار تقسم ما بينهم، ما أنتش هتنفع لا في دين ولا في دنيا. كل شوية بابا أصل مش عارف إيه، ماما أصل ده ضربني، ده هرشني، ده عملني، ده سواني، أصل مش عارف، أصل أنا عايز أمسك إيه وأخده، أصل أنا عايز أقعد على إيه وأعمله، أصل أنا عايز ألعب وهو ده لسه جاي من بره وأنا ما رحتش. قصص طول النهار دي. شوف حد بيعمل حاجه غلط، فقال لك ايه، احيانا بتبقى محتاج سمه او مساله التغافل. قالوا ايه، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه يتغابى. عشان كده افشل زوج في التاريخ اللي يقعد لمراته بالملقاط كده، الطبق ده مش نظيف ليه، ايه ده السجاده ديت مش ايه اللي على وجهك، ايه الحته دي مدربه ليه، ايه ده اللي انت ما غسلتيش مش العيد ارض، ما نزلتيش الستار، ما عملتيش الشقه، ما ده معمول، الواد ده ما ذاكرش للنهار، الواد ده ما سمعش قران، الواد يا عم ترحم نفسك ليه؟ فبيستغبى بقى، انت هتقعد بقى تعمل بقى زي العيال الصغار. بيقول لك ليس الغبي بسيد في قومه، الغبي ده حاجه مش كويسه معروفه، لكن سيد قومه ايه؟ يتغاب. اعمل نفسك غبي، انت معدي وشايف ان هو غلط، اعمل نفسك غبي. شوف كل حاجه، طبعا احنا بنتكلم في نقاط معينه، بنتكلم في الهفوات، في الحاجات اللي تمشي وتعدي من ده. فاحيانا النفس بتحتاج ترغمها، تقومها كده، تصلبها كده قدامك، قومي عشان نصلي. واحيانا بتلاقيها جضه منك خالص ومش نافعه، فتتوقف خلاص خلاص مش هنصلي النهارده، بس هنقعد نقرا قران واحنا ممددين رجلنا كده، هنصلي مش مشكله. تمام خلاص، لو هتموتي خلاص، لو هتموتي من الصيام خلاص، انا اتصدق وخلاص زي بعض ما يجرش. يبقى حمل النفس على الطاعه هو الاصل، الاصل ان انت تحمل نفسك على الطاعه. طب الترك، لا الترك ده بنسميها استراحه محارب، استراحه محارب، عارف ان الاثنين اللي بيحاربوا بعض كده يقعدوا يهدوا شويه كده، يهدوا شويه، اللي هو بيسموها في المصارعه ايه، وقت الراحه ده، وبعدين يقوموا يكملوا بعك في بعض كده. يبقى ايه؟ حمل النفس على الطاعه هو الاصل، والترك هو استراحه محارب. عايز اقول ان الترك ده احيانا النفس تحتاج فيه الى شيء من الضلال او الهزل. حد شايف ان كلمه الضلال غلط يعني قوي؟ شيء من الضلال او الهزل، شيء من الضلال يعني عكس الحق يعني، مش الضلال اللي هو الحرام، او لا ما بتحتاجش الحرام، ولكن تحتاج لشيء من الضلال اللي هو عكس الحق. يعني لما يجي نحط اللاعب مثلا لعب الكوره مثلا ماتش كوره، او الفرجه على التلفزيون على ماتش يعني، او الفرجه على مقطع ما فيهوش مخالفات مضحك مثلا، واخد بالك؟ ده شيء من يتحط في جانب الحق ولا في جانب، يعني ده يتحط يوم القيامه كده في جانب الحق ولا في جانب الضلال؟ لا في جانب الضلال. ولكن احيانا ممكن تبقى عايز تستروح بيه، مباح لك انت تستروح بيه، يبقى احيانا الناس تحتاج لشيء من الضلال او الهزل لتستروح به وتستكمل الطاعه. عشان كده بنقول لك انت بتطلع رحله ولا مش عارف، مش زي الناس اللي هي ايه، بيروح يقضي اربع شهور الصيف في الساحل. يا عم يخرب بيت شيطانك، موتت نفسك، قتلت قلبك، بوظت حياتك، دمرت عيالك، يقضي مش عارف الصيف كله مش عارف ايه. يا عم ارحم نفسك، امال ايه؟ لكن لما تطلع رحله ديت استراحه محارب، ما اهزر واضحك والعب شويه علشان ايه؟ عشان ارجع احارب تاني، ارجع لاورادي تاني، وارجع لشغلي تاني، وارجع لحارب. من الحاجات اللي انا عايز اقولها النهارده، ركزوا معايا في الحته اللي جايه ديت، ان الطاعات هي مفتاح استكشاف النفس وعلاجها في ذات الوقت. نقول تاني، الطاعات، الطاعه اللي انت هتعملها دي مش عايزينها تبقى طاعه كده خالص، يعني عايزك تاخدها نيه كده ان انت هتعمل الطاعه علشان حاجتين، عشان ترضي ربنا طبعا في الاول وتزيد حسناتك وتدخل الجنه، الحاجه الثانيه عشان الطاعه دي هتكشف لك نفسك. طب هنقول امثله على الكلام ده. يبقى الطاعه بنقول هي مفتاح استكشاف النفس وعلاجها في ذات الوقت. لمين؟ لمن احسن المعالجه. هنقول اهو مثال واحد، قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ بني ادم بالحق، سوره المائده. ابني ادم، قيل ان هم اسمهم قابيل وهابيل، ولكن هم ربنا قال عليهم ابني ادم. واتل عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ عملوا ايه؟ قرب قربانا، كانوا عايزين يتقربوا الى الله عز وجل، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال لاقتلنك. قال الثاني انما يتقبل الله من المتقين. بدايه المشهد رجل يريد ان يقرب قربى لربه، تخيل واحد رايح يعمل عمره يحج، راح يقرب قربى، يتصدق، جاب عجل كبير كده حنيز وراح يتصدق. مشهد الاقتراب من الله. يبقى اول المشهد ايه؟ اراده القرب من الله، وما يصاحب هذا القرب بقى من مشاعر نبيله، عايز يتقرب الى الله عز وجل. طب اخر المشهد، حد يكتب لنا اخر المشهد ايه؟ نهايه المشهد قرب. طب اخر المشهد، نهايه المشهد لمش الندم، قتل، قتل وقتل بقى قاتل، بل ياخد من كل واحد قاتل وزر. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان ابني ادم، لاحد ابني ادم وزر كل من قتل، او نصيبه في في في في في كل قاتل قتل. اول المشهد بيتقرب، واخر المشهد قاتل. يبقى الطاعه هنا كشفت ايه؟ كشفت خبث طويه نفسه. شوف الطاعه عملت في ايه. طب ماذا كان على قابيل، او يعني احد الولدين دول اللي هو في على روايه ان قابيل ده ضعيف، ان هو يفعل، كان عليه ان هو يعمل ايه؟ حد يقول لنا يعني، كان المفروض اللي قرب قربان وما تقبلش منه يعمل ايه؟ حد يكتب، قرب قربان ولم يتقبل منه، حد بيقول يتوب، حد بيقول يحاول تاني. صح، كلام مظبوط، كلام زي الفل. فإن ينبغي انه يرجع فينظر، اسمع بقى الحته دي بقلبك كده، فينظر ما الذي منع قربانه؟ هو ربنا ما تقبلش مني ليه؟ تقبل من اخويا وما تقبلش مني ليه؟ يرجع ويصلح ويقرب قربان تاني خالص يليق بالله عز وجل، لا ان يعاقب اخاه على قدر الله. مش هنذكر بقى القصه، القصه كان دول بطن جت في الجنه وبطن جت في الارض، فالبطن اللي جت في الجنه دي ربنا امر ان اخت دي تتجوز اخت ده، لان هم زمان كانوا في بدايه الخلق بيتزوجوا بس اخوات يكونوا من نفس البطن، يعني ما ينفعش اخ يتجوز اخت من نفس البطن، لا ده من بطن ومن بطن يتجوزوا بعض. فده كانت اجمل من دي، فقال له اشمعنى دي؟ فقال له ده ربنا اللي امرنا ان انا اتجوز دي، طبعا اختي احلى من اختك واحنا اهل الجنه مولودين في الجنه وانتم مولودين في الارض. قصه كده كلها من الاسرائيليات يعني، لكن بيستأنس بيها. اللي عايز اقوله ان الطاعه هنا بدايه المشهد كانت طاعه، الطاعه اظهرت خبث طويه النفس، اظهرت خبث ما تطويه النفس من مرض الحسد والاستعلاء. ساعات انت بتبقى شايف واحد كده مشهور قوي في الدين او ربنا فاتح عليه قوي في الدين، هتقول ايه ده وانا مش كده ليه؟ اشمعنى ده يعني؟ اما ترجع لنفسك شوف اشمعنى، جايز هو اتعلم وانت ما اتعلمتش، جايز هو جايب حاجات انت ما جهتهاش، جايز هو ضحى بدنيا انت ما ضحيتش بيها، جايز هو حاجات كتير قوي. مرض الحسد والاستعلاء والكبر، انه كان عنده كبر، لا احنا بتوع الجنه بطن الجنه احنا ما نتجوزش من بطن الارض او ما نتجوزش منين، واراده العلو ورؤية الاستحقاق، أنا اللي أستحق. ولو كان الأمر من الله أو عارف أن ربنا اللي أمر بكده، بس هو شايف أنه يستحق كده زي إبليس كده، وكان شايف أنه مستحق إزاي ناس بيه ده. كان مفروض بعد اكتشاف أحد الولدين لهذا المرض في نفسه حال عدم قبول القربات أن يندم، أن يرجع، أن يعالج، أن يستكثر من الخير، أن يداوم على الطاعة. يبقى المداومة على الطاعة إحدى طرق العلاج. ليه؟ لأنه لما بيداوم على الطاعة نفسه بتزكو. بتزكو يعني إيه هنا؟ لما أقول تنفع تمشي للتين، تطهر وتنمو، تطهر وتنمو، نفسه بتزكو فيرضى بقضاء الله وبحكم الله. كان هيرضى بزوجته، كان هيرى أفضل الزوجات، كان هيرى اختيار الله عز وجل، كان هيرى خير قضاء الله عز وجل هي زوجته. ليه كان هيعمل ايه؟ كان هيغلب مراد الله على هواه، كان هيغلب مراد ربنا على هوى نفسه. يبقى هنا الطاعة عملت عملين، العمل الأولاني اكتشاف، العمل الثاني بالمداومة كان هيحصل العلاج، بس هو تصرف خطأ فلم يداوم ولم يرجع ولم يعالج فصار قاتلا. مثال اثنين عشان الوقت، مثال الثاني عشان الوقت، بلعان ابن بعوراء. قال الله عز وجل سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بداية المشهد إيه؟ حد يكتب لنا بس بسرعة عشان الوقت. بداية المشهد عابد عالم. طب نهاية المشهد؟ بداية المشهد رجل عابد عالم مع اسم الله الأعظم. العام ده كان معاه اسم الله الأعظم، يقول يا رب الحاجة تنزل، يقول يا رب اعمل الحاجة تتعمل. نهاية المشهد كلب. يبقى بداية المشهد عابد، نهاية المشهد كلب. يعني شوف جات ازاي، عشان كل واحد يخاف مهما احد ترقى في العلم او ترقى في العبادة او ترقى، لا بص كان عابد وبقى كلب. ممكن تبقى كلب في وقت ما تثقش في نفسك ابدا، ما تثقش في نفسك ابدا. آتاه الله من آياته كان يعلم اسم الله الأعظم. فلما أراد موسى أن يدخل مع قومه قال قوم بلعام له أنت تملك اسم الله الأعظم، أنت ممكن تدعي على سيدنا موسى أو على موسى يعني صلى الله على سيدنا موسى وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل إنه نبي، تريدونني أن أدعو على نبي؟ عايزين أدعو على سيدنا موسى نبي. ثم هي دي المصيبة بقى، أعجبته نفسه وركن إلى عبادته، انتشت نفسه أعوذ بالله من العجب وانتشاء النفس، فدعا على موسى. وقيل إن الله عز وجل تقبل دعاءه فضرب على قوم موسى التيه وعصوا موسى. الشاهد بداية استكشاف هذه النفس كان إيه؟ كان طاعة، بداية استكشاف إنه كان طاعة، راح يضيع. ممكن أنت تبقى راح تتصدق، فوأنت بتتصدق بتدي الفلوس حد بص عليك كده فخدت النفس العميق، أول لما تاخد النفس العميق تعرف أنت رحت في 60 داهية على طول. بتصلي كده ربنا فتح عليك، فبعد ما خلصت واحد قال لك كلمتين فخدت النفس العميق، أول لما تاخد النفس العميق تعرف أنت إيه؟ رحت في داهية على طول. بداية استكشاف في النفس كان طاعة، أظهرت خبث طوية النفس من العجب والكبر الذي كان دواؤها أن تداوم على العباد، أن تثوب، أن تزكي نفسها، أن تداوم لتحصل ثمرة العبادة. طب الرجل ده كان محتاج إيه؟ كان محتاج تواضع، كان محتاج يرجع يتوب ويتواضع ويعرف قيمته كويس ويخبت. ربنا فتنه ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ دي سنة، أنت بتعبد فتنت ارجع عبد تاني وراجع عبادتك وشوف مطلوب منك ايه في المرحلة او في الفتنة دي واعمله. طب هتقول لي ما هو كان مداوم على العبادة اهو، قال لك ما هي العبادة دي يا جماعة مش عبادة جوارح، لا ده العبادة عبادتين، عبادة جوارح وعبادة قلوب. هو ضل هنا في العبادة القلبية، ما ضلش في عبادة الجوارح. كان ينبغي ان يتوب من العجب الذي ظهر امامه ويداوم على العبادة، عبادة التواضع والانكسار حتى تنفعه عبادات الجوارح. عشان كده تلاقي كتير ناس عباد تلاقي اخلاقهم ضيقه، ممكن يبقى خلقه ضيق او ممكن يبقى فاهم الدين غلط، فتلاقيه متشدد في كل حاجه بيقول لك لا او لا او لا او لا او لا، واخد بالاحتياط هنا والاحتياط هنا والاحتياط هنا والاحتياط. ماشي يعني خير بينكم الورع مفيش مشكله، ولكن انت ما تغاليش بقى، لا ما تغاليش. يجي في السفر يقول لك لا انا هاتم، يجي في المسافه ما هو ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ماشي اقول لك بيحب لي وبيحب لي، يقول لك لا انا مش عارف. يجي في المش عارف يقول لك لا انا هاخد بالاصعب هنا. يا جماعه ادينا في ملمح تاني في الايه ان ربنا عز وجل ذكر في الايه ان هو بذل مجهود كبير فيما يضاد العباد، استرسل في هواه. يبقى زي ما يكون ركب نفسه كده ونفسه ساقته، ما لحقش حتى يكربجها ولا شي ولا حا ولا الحاجات اللي بتتقال، هي هو ركب وهي طارت وهو مبسوط. لم يوقف نفسه عند حدها، بل عمل ايه؟ اكتشف العيب، تصالح مع العيب وحب العيب، وبدل ما كان يروح اتجاه الطاعه انسلخ. عارفين اللي بيتسلخ ده لفظ فيه صعوبه ومشقه وتكلف، فخلص الى ايه في النهايه؟ بقى كلب، كمثل الكلب ان تحمل عليها اسئله الركبان. سألت المجاهدة للبعد وعشق الهوى، نسأل الله السلام. مثال ثلاثة، قاتل 99 نفس، قاتل 99 نفس لقي رجلا صالحا، كان راح يعمل ايه؟ بداية هي طاعة، راجل عايز يتوب، فقال هل لي من توبة؟ فقال له لا. العابد قال له لا انت بتقول انت ماشي فيك الكتاب نفسك كام يا عم؟ 99 يا عم، روح ولع في نفسك. فقتله فكمل به المئة. يبقى المشهد واحد ايه؟ إرادة التوبة، راجل عزم عنده دافع نبيل، قايم علشان ايه؟ قايم علشان ايه؟ يتوب. المشهد الأخير قتل، فقتله فأتم به المئة. من النكت اللي في القصة دي، النكت يعني الوقفات اللقطات يعني مش النكت اللي بتضحك، من النكت في القصة دي ان المقتول اي نعم مالوش ذنب ان هو يقتل، لكن ارداه جهله فقتل. عشان كده بيقول لك ياللي جاهل ما تفتيش الناس، ياللي جاهل اسكت، ياللي جاهل اسال، ياللي جاهل تعلم. زي الناس اللي كانوا طالعين في مع بعض وجم النبي صلى الله عليه وسلم، ف قالوا إن كان معنا رجل أصابته جنابة ووقع عليه حجر فشج رأسه، فجاء وقت الفريضة فلم نجد له، فقال أتيمم؟ فقال لا نجد لك إلا الغسل، هو عنده جنابة. فقال لك تيمم أو تيمم ده يشيل حاجة، ده أنت لازم تغتسل. فأمره فاغتسل فمات. عارف النبي قال لهم إيه؟ حد عارف النبي صلى الله عليه وسلم رد على الحوار ده قال إيه؟ قال لهم كلمة واحدة، قتلهم الله، قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما دواء العي السؤال. مش تسأل يا جاهل، راح تخلي الرجل يستحمى وهو رصف عنه كده مات. إنما شفاء العي السؤال. لذا ينبغي على السالك إلى طريق رب أن يتعلم مجالسة أهل العلم والأخذ منهم، وأن يتحرى لدينه، وأن يتحرى لما يتعلم أن يكون صوابا صحيحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يوالي ويعادي إلا على دينه وقول ربه وقول نبيه بفهم أهل العلم الأوائل. عشان الشوطة اللي طالعة من دول يقول لك أنا اللي بقول ما فيش حاجة اسمها دليل، مش حاجة اسمها دليل ليه يا عم الحاج وانت نبي بعد النبي ولا حاجة؟ لا، في حاجة اسمها دليل ونص وثلاث أرباع وفوق دماغك كمان. نرجع لقتل المئة، نفسه ظلومة جهولة مغرورة طاغية متكبرة، كل ده جوه نفس. ما هو واحد قتل قتل يا جماعة، أنا ما بشتموش، واحد قتل فقال لك كمان ربما هو قتل، ده قتل يعني ربما هو كان بيسرق فامتنع الراجل ان هو يديله ماله فقتله، ربما كان حبه واحده فمنعته من نفسها فقتلها، ربما ما هو قتل 100 نفس. هتكون ايه بقى؟ قصص متتاليه بقى، قصص مختلفه. فنفس ظلومه جهوله مغروره، نفس طاغيه متكبره، ولما عرضت لها الطاعه خبث طويله النفس طلع بره. طب كان ينبغي ان هو يعمل ايه؟ كان ينبغي ان يتعبد بكف الاذى بكظم الغيظ. سبحان الله بقى في القصة إن الله عز وجل الملك الجليل علم من هذه النفس كل هذه الطعويات الخبيثة، ثم قارب لها أرض الطاعة وباعد عنها أرض المعصية. نقول لك هنا الصدق بقى هنا بيتدخل، ان الرجل ده كان صادق خطته، بس عايز حد بس يقول لي انها صح انها صح، لان عشان كده ربنا ايه قرب له ارض الطاعه وبعد له ارض المعصيه، فالملائكه نزلوا اختصموا فيه، وفي الاخر ربنا عمل له الحكايه ديت علشان. وفي روايه انه وهو يموت نقى بصدره في ناحيه ارض الطاعه، ليه؟ نفسه صدقت واستمرت في طلب الخير، فكان هو ده العلاج اللي كان مفروض يعمله قبل ما يقتل الراجل، كان يستمر في طلب الخير بس ما يقتلوش، بس نفسه طغت عليه فقتل، وبعدين لما داوم صدق فربنا تاب عليه. يبقى احنا هنا ذكرنا اثنين كان مفروض يعالجوا نفسهم، وذكرنا واحد هنا كان مفروض يعالج نفسه وبعدين هو عالج نفسه برضه في الاخر. اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين، هو عالج نفسه في الاخر لان هو ايه صدق واستمر على العباده، وعالج مش عبد وسكت على اللي في نفسه. يقول لك أسوأ عيب أن يكون في المرء أن يعرف من نفسه عيبا ثم لا يعالجه. أوحش حاجة في الدنيا إن واحد يبقى عارف ومتيقن إن جواه عيب معين ولا يسعى في تنظيفه وتطهيره، ده متكبر، ده ما بيزكيش نفسه. الثلاث قصص دول إذا ذكرناهم فيهم إخافة شديدة من النفس على النفس. خاف من نفسك دي، هلا ده ما طلعتش سالكه زي ما انا كنت فاكر، ده ممكن توديني في داهيه، ممكن ترديني نفسي. لذا كانوا يقولون، كانوا زمان يسلموا على بعض كده، فالناس اللي بتفهم بيقولوا ايه؟ لا اذاقك الله طعم نفسك فانك ان ذقتها هلكت. كان ينصحوا نصيحه كده، يقولوا ايه؟ لا اذاقك الله طعم نفسك ربنا ما يدوقك طعم نفسك، فإنك إن ذقتها هلكت. أنت لو دقت طعم نفسك هتروح في 60 دهك. عشان كده سيدنا إبراهيم كان بيقول إيه؟ وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام. وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة دي يا جماعة في اللغة هي الإذابة. الإذابة بالنار حتى يتميز الرديء من الجيد. يقول لك فتنت الذهب والفضة. يقول لك فتنت الذهب والفضة يعني أذبتهما بالنار حتى ينقيا أو ينقيا. يبقى فيهم نقاء. طب لو حد يحاول يعالج عيبه لكن بيفشل ولا حوله بيحبطوه، ما احنا قلنا في الاول يا جماعه مثال عنتره ده ما تنسوش الكلام المهم ده اللي انا قلته ده فيه اجابه للي انتوا بتقولوا. مثلا عن طول النفس، طول النفس الناس، طول النفس، طول النفس، طول النفس. يقول لك عالجت قيام الليل 20 سنة. يعني اللي بتسال دي مثلا اتوقع يكون عمرها مثلا 25 سنه، ان شاء الله 45 سنه تحافظ على قيام الليل. 20 سنه علاج العصبيه، علاج النمبيه، علاج المهلبيه، علاج اي حاجه، اي علاج يا جماعه اصبر على نفسك، طول نفسك، طول نفسك وعالج. علاج العصبيه انك ما تعصبش، انك تكظم غيظك. في حاجه اسمها انت هتقول لي بقى علاج العصبيه ما تعصبش وعلاج النظر ما تنظرش وعلاج، لا هو النبي قال له كده، قال له لا تغضب. قال رسول الله اوصني، قال له ما تغضبش. قال له رسول الله اوصني، انا بقول لك وصني. قال له لا تغضب ما تغضبش. قال له التعليقه الثالثه، قال رسول الله اوصني، قال لا تغضب. هو شايفه بيغضب، قال له ما تغضبش. والله اتوضى بقى، امشي في حته، عامل ناس طيبين عشان تبقى طيب زيهم، حط نفسك في بيئه ناس محترمين عشان تبقى محترم زيهم، وهكذا. وانما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. قلنا كنا بنتكلم في معنى الفتنه ان هي بتذيب الـ الـ حتى يتميز الرديء من الجيد. كل هذه الفتن التي عرضت لهؤلاء الذين ذكرنا كان ينبغي عليهم الا يقعوا فيها، كانت لهم اختبار وابتلاء حتى تطهر معادنهم وتزيدهم قربا من ربهم. يعني كمثال فتنة لذة النظر وامتاع النظر بالحرام، دي فتنة ولا مش فتنة؟ النظر ده بيستمتع بالمشاهده، يقول لك ده انسان بصري، انسان بصري بيبص كتير هنا وهنا، معظم الناس بصريين بص من هنا لهنا، ولو مش بصري مع الموبايلات والحاجات دي هيبقى بصري لان هو بيشوف حاجات مدهشه، بيشوف حاجات خطيره ومدهشه ومش عارف ايه، وده بارع في ايه، وده بيعمل حركات ايه، وده بيسوي ايه، وبيشوف دي جميله ودي اجمل منها ودي اخطر ودي خطيره ودي. فتنه لذه النظر وامتاع النظر بالحرام، فتنه من جاهدها واجتازها فقد نقي معدنه، فقد نقى معدنه وصفى نفسه، زكت نفسه. ليه؟ لأنه جاهدها، جاهدها عشان يجتاز الأمر ده، فرقت نفسه في علاقتها برصة، أصبحت إيه؟ فيها نماء. طب هو عمل الكلام ده في يوم وليلة؟ لا، ما عملوش في يوم وليلة، جاهد مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين وخمسين وستين وسبعين وثمانين ومية ومتين وتلتمية وربعمية وخمس وألف وألفين وثلاث تلاف واربعة تلاف وخمس تلاف وعشرين ألف وثلاثين ألف وخمسين ألف ومئة، فما زهقش. عشان كده بقول لك طول نفسك، أي يسأل حد يسأله عن عيبه ومش متخلص منه، طول بالك وطول نفسك وقعد عالج فيه. أنا حفظت القرآن ونسيته، طول نفسك وطول بالك وزن على نفسك ان انت انا هحفظ القران تاني وهقعد اراجعه تاني ومش هسيبه وهعمل ورد. عملت ورد قعدت فيه من ثلاثه وهبطت، قعدت بعدها اسبوعين ما عملتش، شوف دار روح تاني احفظ القران من جديد مع شيخ من تاني، شوف واحد صاحبك تسمعه كل واحد صفحه وصفحه، شوف اتصرف. المهم ان انت ايه، ان الله لا يمل حتى تمل. احسنت اللي كاتب الكلام ده، ربنا ما بيملش الا لما انت تمل. اخر حاجه عشان نقولها، فتنة النظر. قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك إيه؟ أزكى لهم. دي حاجة هتساعدك على زكاة الجسم، تمام؟ قال الله عز وجل جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. العقبة في الآخر لمين؟ اللي بيزكي نفسه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. قال الله عز وجل حكاية عن سيدنا موسى وفرعون، فقلها لك إلى أن تزكى، ما تيجي يا عم فتزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى. قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، ربنا بعث فيك رسول مخصوص من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أهمية التزكية، طرق التزكية في عجالة عشان الموضوع خلص، عشان الوقت خلص. أول حاجة تلاوة الآيات، يتلو عليهم آياته، تقرأ آيات ربنا بتدبر. ثاني حاجة علم الكتاب والسنة، أنت تتعلم عن ربنا وتتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين، ربانيين يعني ربنا، بما كنتم حاجتين، تعلمون الكتاب يعني بتعلم الناس الكتاب، وبما كنتم تدرسون، أنت تدرس فحاتك بين التعليم والمدارسة والدراسة، تدرس وتعلم. ثالث حاجة الدعاء، وده سلاح مهم جدا، دعاء طلب التزكية. قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، استثناءات منقطعة، ولكن الله يزكي من يشاء. ربنا بيزكي بس هو اللي يتزكى، فتدعي ربنا. طرق التزكية العملية التصريحية هنقولهم 10 حاجات بسرعة جدا. أول حاجة اضبط عقيدتك وإيمانك، ثاني حاجة اضبط صلاتك، ثالث حاجة صدقاتك وزكواتك، رابع حاجة صومك، خامس حاجة وردك من القرآن حفظا وقراءة وتدبرا، سادس حاجة راقب نفسك وحاسبها على تصرفاتها وتكلم معها وسوسها، سابع حاجة تزوج وغض بصرك عن الحرام، ثامن حاجة احرص على أكل الطيبات، ما تاكلش حرام أبدا، تاسع حاجة صاحب الصالحين واقترب دائما من بيئة الإيمان، عشر حاجة الذكر لا سيما في هذه الأيام المباركة، والذكر فيها أشد استحبابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.